أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قراراً وجعل خلالها

قبل إن

ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري قصي فانفصلت به عن

ولما جاء فجعت القوي الأمين قال إن إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء قال

فاعلم أنما أضل ممن اتبعني